صيغة متاع الجمع، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع على هذا لئلا يظن أنها جمع مسكين. نعم. وبعدين كيف كراء المساكين، مساكين المساكين وإن كانوا أحرار؟ أولا إن كانت الأجرة لهم وتبلغ النصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف. نعم. ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، ما يتصور. نعم. في مقابل يعني مثل يعني جيء بعمال مثلا، مؤسسة جابت 100 عامل، على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم والمسلمون على شروطهم الراتب 1000 مثلا، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية وزادت على المحل. يعني هذا الظاهر في مكاتب الاستقدام، نعم، للعاملات الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب 600 وتبقى هذه العامل على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا الشهر 2000 حال ولادة مثلا، وهذا البيت ما يبي عامل على طول السنة، يبيها لمدة شهر، قال 2000. القدر الزائد عن 600 لمن؟ لصاحب العمل. هذا شرعي ولا ما هو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل ايش يأخذ 1400؟ مقابل ان اضمن لك عمل، مقابل اني انا اتكفل براتب التكاليف. يا شيخ الاجابه من بلديها، الطيران والمدرسه والفيزا تكلف 5000-7000 مقابل حفظه وتمكينه للعمل. اما مجرد كونه يستخدم ويؤتى به هنا ويدشر في الاسواق مثل ما يعمل بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام ولا ذا، أخذ أجرة بغير مقابل. هذا حين النظام يجيزه يقول جيب عمالة وأجر، جيب نعطيك 100 وجيب 100 عامل واتفق أنت لهم على 600 أن يتقل يصير، المهم أنك تضمن لهم رواتبهم تعطيها كل شهر. هو المسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل يقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن مثل الذي ذكرنا. لا أنا عندي واسطة مقاولات طلعت لي 20 وجبتهم وأنا مسكت ولا مشهور، أنا متكفل براتب، قعدت لي شهرين 3-6 ما لقيت مشهور وأنا لازم أدفع راتب لأن جبتهم من بلدي هم عليهم. أنت اتفقت معهم المسلم على شروطهم، هذه مسائل واقعية. بعضهم يأتي بالعمال ويصرف، وهو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا دشرهم بالأسواق وقال اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع لي مقابل الكفالة 1000 زي أكثر أقل، هذا ما يجوز أبدا. ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ولا أكثر من المتفق عليه، ولا إذا كان الأمر هكذا لا بأس. لكن هل يملك أن الإنسان يؤجر بدنه مثلا؟ إيه يملك، يملك، إيه يملك.

ونصيب من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة. إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ ما الفرق بينهما إذا قلنا هذا أو هذا؟ نعم، ما المضاربة؟ قال هذا 1000 ريال اشتغل به الربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به 1200، 1200 نعم، لماذا؟ لأن الأول استقر في ذمته النصاب، طيب، والربح المضاعف لما قسم لا يكون في، ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب، إيه؟ في هذه الصورة يبلغ النصاب ولا ما يبلغ؟ الآن 1000 رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو، قال ضارب به ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار 1200، فصاحب المال له 1100 والمضارب 100، 100 تبلغ النصاب ولا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب. إذن إذا قلنا أن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل ونصيبه من الربح 1100، أو 1200 فيها الزكاة باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال. إيه، لكن المال بربحه 1200، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا 1200 تزكى، وإذا قلنا في الذمم ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شاغرة باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب. والله المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة. نعم، على أنها من الخطابين بلا شك، بلا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي الأصل. نعم، الذمة وارتباطها، لأنه لو قلنا أنها تجب بعين المال ثم أتلف المال، نعم، تلف المال بتفريط منه يضيع حق المساكين، لا يضمن كسائر الحقوق. وإذا قلنا أنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا المال تلف ولا على شيء. نعم، نعم، خلطة الأموال، والله هو اللي يظهر، هو اللي يظهر، إذا كان نصيب أحد ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثل ما قلنا بالمضاربة. نعم، لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك من نصيب غيرك، بينما الأموال تختلف. نعم، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى في الشركات، الشركات شركة رأس مالها 1000000 ريال،

حتى يكتمل النصاب. سمعنا يا أخوان. هذا يخرج قال أنا ما أنا بأهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار، أنا ما أنا مطلع يوميا إلا 19 وين يومي، لأنه زكاته بيومه مثل الزرع، تحقه يوم حصاد، حكم حكم الزرع. نعم لا لا لا، هو يقول زكاة الأكل خال، أباكل 20 أو 30 وبأوفر 19 نجزم بأن هذا فرار من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يعجز. وقلنا أنه زكاة يوم حصاده، يوم استخراجه، في زكاة ولا ما في زكاة؟ يعني ما في زكاة معادن، ما في زكاة معادن، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، نعم حال عليه الحول وقد بلغ أنصبه ما هو بنصاب، يزكي الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.